عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على بركة الله. نبدأ حيث انتهينا البارحة. بقي البارح ننبه على أن من المسائل الفضائل اللي نص عليها العلماء يا سرقة أربط فيها نقطة واردة في السنة حتى مؤكدة، وهو أن رجاء إذا فرغ من الوضوء من الفضائل، إن حد يفرغ من الوضوء أعلن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. وفي رواية أخرى، هاي الرواية فيها أعلن ونين يقولها أنه فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أياشا، من حد يتوضع ويقول الدعاء وروضوه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين، اعلنوا يفتحوا ابواب الجنه الثمانيه. وفي روايه اخرى في الحديث عند اهل السنن، بعض اهل السنن اعلنوا ورجاج الازاد يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، لانه كان في مجلس كفاره المجلس يعدلهم على وعيد رجاء كان قاعد يرد مع الوبيه والمجلس هاي قاعد فايدة خروا في الموضوع أملي يعني كان قاعد مع الناس يرد معاها والله مجلس والله كذا يغطوا عن خالق الشين دعاء كفارة المجلس يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، علمه إلى عاد قال شي ما ينقاله مجلس ولكن أظهر له يلا حد قاعد لاني يقعد قاعدة ويقوم منها يلا يقول هذا الدعاء لعل الله أن يغفر له أخطاءه في ذلك المجلس، معناها انه يجمع بين الدعائين اللهم اجعلني من التوابين وقالوا الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، يعود دعاء بدعاء كفاره المجلس ودعاء الوضوء وجماعه بين الامرين لعل الله يفتح له ابواب الجنه كان خير كم. اذا نبدا على بركه الله موضوعنا الليله نهينا بدون ان شاء الله على بركه الله بالمكروهات، معناها بالنواقض عفوا، المكروهات قاعد ناكل صرفين ابن عاشر، والليله نهينا بدون على بركه الله بالنواقض وهي 16. هو يبدأ التلميذ اللي قدمها اللي عاد ما مر صلاته بسم الله هي قاعدة تحت اللي تم كلمة وتوه لكي البارح لا كلمة نواقض الوضوء 19 قال على نواقض الوضوء معناها المفسدات اللي تفسد له 16 ولكن قدموهم واحدة واحدة إن شاء الله. نعم بول وريح بول الأول منهم البول رجاه مجرد يخرج منه البول فقد انتقضت طهارته معناها وضوء لا تخسر يعملوا لا قطرة واحدة إذا خرج من فرجك اسوى رجل والله امرأة قطرة واحدة من البول فقد فسد الوضوء. نعم بول وريح معناها إذا خرج منه ريح من دبره لكن فسد اسوى رجل اسوى امرأة مخارج النواقض بعض منها خاص بالعليات وبعض منهم خاص بالرجالة وبعض منهم مشترك ذاك والياس معناها متقاد فيها الرجل المرأة بول وريح سلس كذلك أمل الإنسان عجب. نعم قول سلس إلى ندر معناها أنك زاد يمين يعود عدت العياب الله طارع ليش البول ما يوفى ما يرقى الناقض ما يرقى معناها ما يتوقف إذا خرج منك البول إذا أصبرت له ما يرقى يتم دائما إلى يجيب قطرات والله شيء يكمه هذا من نفسه ينعود نادر معناها يخلق لك الله مرة هذا ينقض ولا يكثر عليك حتى لكن يقولون الفقهاء مستنكح معناها عادم لازمك وبالتالي ما ينقض عليك يلعب دائما تفضل لك اللاني تتطهر هي لقطرة وغلاك أهلك دخلك الشيطان وليك وسوسة ولك عاد سلس به لعاد ياسر السلس معناها الأمر اللي عاد ياسر عاد أكثر أوقاتك متمنى طمعات ولذلك قال سلس إذا ندر معناها السلس اللي بشرط ينقض اللي إذا عاد نادر معناها يجي الله مرة يخلق لك مرتين وثلاثة هذا نادر معناها زال مازال ينقض يا غير اللي عاد قاعد لازمك ما تبول عند مولى ما وسوس لك من قطرة والله مردة هذا ما ترى ندري هذا كثير وبالتالي ما بلا ينقض واضح الكلام ولذلك اشترط قال سلس اذا ندر ندر معناها قل ان قال لك نادر هذا نادر يخلق معناها لا قليل اما اذا كثر يا اخي ما ترى ينقض هو ينقض الليل عاد قلي هذا البول ما يتوقف والله الريح الضراط ما ترى يتوقف هذا ينقض الحاره على انه كثر عاد من اسمه هذا حاله مرضيه تفضل وغائط معناها خرج منك الغائط حاجه الانسان. نعم نوم ثقيل ارجع شرجي انت قاعد فالحش نوم ثقيل الرجال اللي ثقيل معنى ثقيل شنو العلماء عندهم هندسه النوم الثقيل يبطل له نوم الثقيل شنو مو لا ينخر هذا راجع واضح صاح منه تسبيح كان فيده هذا راجع كان قاعد اتكي هذا راجع واضح اما رج شوي حيث ان الاصوات تصنت لها سليح ما طاح فيده هل عاد هذا هو ينقض الليل على ثقيل، وثقيل عرفته واضح. الفقهاء يلودون التركة الصغار كانوا ينوروا له، قالوا أن تنحل عقدته وجلسته، والله تسقط سبحة بيده، والله يسمع له صوت مثل الريق، والله ينقطع وزره عن سماع الناس. عود الناس ترد الزر ما يسمع، يريد عود الناس ترد الزر ما تسمعها، والله طاح من ايدك شيك تحاكمه، والله كنت قاعد اترى يطيح. آه. لكنه مو ثقيل الى عات الله رجع، حيث انك الاصوات ما انقطعوا عنك، لكن ما يضرك. فهمتوا؟ نوم ثقيل معناها النوم اللي جعلك تنقطع عن جو العادي، هذا هو هو اللي ينقطع، واللي منه عادي الا رجل تميت الله واعي الاصوات صلت لهم ده احلاك ما يضر. الى ما لك عده الهي من اهل المسيدي يشددهم في واحدين ما يحنوا عن يربدوا ما هو يقعدوهم. ايوه آه لا لا لا خطير. يوم ثقيل ناقص، والثقيل هو الذي خرج عن عادة النعاس العادي الخفيف، لا هو اللي خطير. ايوه تفضل. مليء المذي بالليل هو ماء يخرج عند اللذة، اللذة الصغرى كي تخريصة كي تفكير بسيط، فإذا تلذذت لكن اللي يخرج منك ذاك ينقض الوضوء. هو خالق المذي بالذات، وخالق المني بالنور، وخالق الودي بالداء. افلت السامي من الشيفر، الودي والمذي والمني. المني ما يخلق الله منه الإجزاء، هو الميه اللي تخرج من الرقاح عند منين اختلط مع زوجته، وهي اللي خلق الله منها الإجزاء. من مني تمنى من مني بالنور، والمذي بالذات شيء ماء أبيض يخرج من الفرج عندما يفكر تفكيرا بسيطا، فيتلذذ بقلبه بنظرة والله بنحو ذلك بشكل خفيف، لكن يخرج منك ذيك الميه راه لو مخسر. والمني قاعد يخرج منه معناه انك عاد عليه قاعد تسحو، المني بالنور ذاك لابد من السحو، والمذي بالذات والودي ميه تخرج بعد البول، ومره تعود معاه ومره يقول انك قاعد تسمه. الودي بالدالي ماء يخرج مع البول بالدال الودي، والملي بالذال عند اللذة الصغرى، والمني لا يخرج إلا عند اللذة الكبرى. المني الذي يخلق الله منه الإنسان لا يخرج من الإنسان عادة إلا عند اللذة الكبرى، معناه يعود مختلط مع زوجته ومع غيرها، خاطرين احنا مسؤولين لا بالحلال. فكل ما خرج منك المني وجب عليك الصحو، ولا الوضوء ما ترسل. والملي الصبذال هو اللي ينقضره، كنت متولي نورت مثلا الى زوجتك فتلذذت تلذذا خفيفا فخرج منك شيء، اذا مشي وتوضا. اغسل عمك اللي خرج لانه منسف، اغسل فرجك واغسل اللي مثل باسك من ذاك الماء لانه منسف. المذي منسف وينقض الطهاره، يا غير ما لازم منه ما هو الوضوء توت. واضح؟ ايوه نعم. سكر ارجع العياب اللي كان متولي وسكر بهاتري السكر. معنى السكر شنه؟ السكر شنه؟ السكر معناها إنسان يعود كي العاد غايب على قلبه، كي ما تلثايق، كي حد يساء، تخرج من الشرب الحلو حتى، وتخرج من الرقاش العاد العياب الله هم اللي آد واخ الحق به درجعات كي اللي لعب على عيضة وكي ليساء. هذا ملاخ التقاضي مشي طول. السكر شيء يخامر العقل لن يعود ولكن ما العقل، ولذلك إن قال لك الخمر السكر للخمر لكن يشرب ولا يقول كل ديسان متخلط عقله، كذلك خارج أشياء أخرى تسكر ولا يخمر. فكل ما أسكر معناها كل شيء ذلك تخلط عقلك فقد فسد وضوء. يا بالله وكلا فرحت بلقى فرح يعد كنت تتخبع، والله خلعت خلعني تخلط عقلك تتعود تقرب المجاني تتوضع، لأنك عقلك تخوض ما هو طبيعي. نعم لا لا حنين عنين لا تعرف تعرف مجلتي. نعم نعم المذي هنين يمس البليده من الباس، اغسل البليده هذه الى فشتبه عليك ما وضح لك انضح انضح. هو خارج شي قالوا النضح، وخارج شي قالوا القصر. القصير تعرفه، والنضح معناها الرش. الى شكيت انه مس يا غير ما عرفت البلي ولا تاكد رش، ولا تحققت بليده اغسل. هو منسف. ايوه نعم. وإن أغماؤه يغمى شنه معناها يعينكم ألقان قمع عليه ما أدرى فيه قلسل. السكر معناها نوع من اختلاط العقل، وليغماء معناها رقاه دلسوته رأي شيء رقدوا الطب رقدوا نين يرقد خلاص انتقدوا يعمل وعامل الحين مجرد يقمع لي والله الحمى العيام الله ما سألت معه عادنا ثلاثة عنده من يعطيها الله العافية ويفيق إن قال وضوك عرف لش هذا هو اليغماء إن قال لك يريد نقمع لي واضح والله الطعين والله اللي يبقى أيوة جنون ملقى الجن معناها قاع أصبح بلا عقل قاع أصلا هو السكر معناها رجع تخلق عقل وقدر ويقدم تاني عدم تمناه واليغماء رجع يغمى عليه ما ترجع ذايق والجنون زال عقله قاع ما ترى عنده شيء قال ويعقل قاع أصلا رجع جن ورد له مولانا عقله بعد خمس دقائق ولا دقيقتين لكن هو بعد الدور الصفر فهمتوا ولا ما فهمتوا هاي المسائل كلها تفسر اسوى سكر واسوى رقم عليك ما فيش فايق واسوى قاع أصبحت بلا عقل اهتوى قبلها هاني تفضل تابع وديو الوديو تدري شنو اخباره الوديو بالدال الوديو الواد يو دار فوق الجزمه ان قال له اب الوديو به اللي خارج من الوادي يفيسل من يسمع دي العبارات المتقاربه في اللسان ما يتفاصلوا خارج الوديو الدال الوديو وخارج المليو لا فوق الجزمه المليو الفرق بيناتهم الان واحد دال وواحد لا المذيو والوذيو كلهم اللي يخرج منه يبطلوه المذيو بالذال عند اللذة والودي ما هو متعلق باللذة الثاني ثلاث مور يخرج مرة يخرج ما بالذقاء تفضل لما هذا وخرجت من فرشك في أول البول ما برجع جو ومرة مع نهايته يخرج لكن اللي مع البول ينقال الوذيو بالذال ولكن اللي مع اللذة الصغرى ينقال المذيو بالذال ولكن اللي يخلق الله منه لأنه هو اللذة الكبرى ينقال المنيو والفرق بيناتهم ان المذي عنده رايحة ما هي ممكن ومناه يعود عنده نشاط يعني يخرج منه يفتر عنده ما رجع ورايحته كيف الدقيق هذا المرقد الدقيق الزراعي يعني يرقد رايحته كيف وهو اللي خلق الله منه ليس ومناه ما حد ما تخرج منه يعود عنده نشاط ومن يخرج منه يفتر عضو لانه قيل عنه يخرج من مخ رجاج مخ ليس وما دام يخرج المخ وإذا خرج ضعف ولذلك بحكمة الله أنه يخرج ينقال له استحم لماذا ينقال له استحم لأن الإنسان كي الحوتة يريد يخرج منه المني يسجل له من قوته قال له مولانا دير عليك المني لأنه إذا جاءه الماء وطرار نشاط يعني مولانا قال جعلنا من الماء كل شيء حي جعلنا من الماء كل شيء حي إذا لك الضعف دير عليك المال لعل الله يعوض لك قوة ياك المال الذي خرج منك هيوان عمتاب لمس كذلك من نواقض الوضوء اللمس لمس ما معناه معناها مس لما راي يعملها زوجتك هنا يتمسها ولكن عقبوا نجون لكن عقبوا نقول لكم انها ما هو لك ما هو على صورته انه في تفصيل معناها في قي لمس وقبلة اللمس والقبلة غير كلهم شرط وما ثاني شيء ولا إن وجدت لذة عادة كلا إن قصدت معناها اللمس والقبلة ينقضان الوضوء ولكن بشرطين لا بد من واحد من اثنين اللمس معناها تمس المرأة ولا تمس طفلة وحتى إذا مسيت راشد وعدت انت برجي جن ومتخلط عقيدتك وفكرك خبيث يريد تمس بليدة من رجاه متلذذ بها يعملها أمك مجرد تمسها على وجه التلذذ في قلبك يا عمله قاع ما اخرج منك شيء لكن يبطل عليك له والله قاع اخرج منك يعني تقعد متلذذ يبطل عليك عملك ما خسر سبه ولا اخرج منك ما اللي شيء يا عملك ما كنت متلذذ يبطل عليك ولذلك قال ولا ان قصدت لذه عاده كلا ان وجدت معناها انك لا قصدت اللذه اتنيتك انك قدرت تتلذذ يا عملك ما اخرج منك سبه بطلوه والله قاع يا ويشك على بابك قلبك ما في شيء يا غير خرج منك مذيون إذا بطل الوضوء أيضا إن ويتها ولا أجبرت شيء والله أجبرت وما كنت ناويه قال خليل إن قصد لذة أو وجدها وإلا انتفيا معناها أن اللمس والقبلة ينقضان الوضوء بشرط قصد اللذة وعمل ما أجبر والله وجد اللذة ولم يقصدها كلاهما ينقض هل فهمتوه ولا ما فهمتوه يعني انت متسرقاه متلذذ به يعملوا راشد يعملك ما اخرج سبه منك يتوقع وما ترى تخليه والله انت من نفسك قبلت اللي مسيت والله قبلت اللي منهم عدرت يعملوا التيشيرت اذا قصدت اللذته انت متلذذ راهو بصدره واذا ثم اللي قاع عدرت ثمانك ناوي سبه واخرج منك شيء بطل الوضوء إذا خرج شيء بطل، وإذا قصدت معنى أفهمك ترد يا عملك ما خرج سبة بطل. أيوة تقدر إلطاف مرأتي، إلطاف مرأتي يرمص المرأة عند شيء خاص به، المرأة المشهور إنها ما هي كيان راجل، إن دار الراجل ينيني مصفرجه يا عملوا قاع بينهم عهد الراعة يا غير رقيقة حتى من الناس رقيقة حاجلكم، حيث إنك يتعود ما تصفرجك كأنك ما بينك معاه، إنك ينيت مصفرجك ينتقضوه الراجل ينيني مصفرجه مطلقا تبطل بطلوه. المرأة الصمال كيف المرأة ما يبطل عليها ما هو إذا عاد هناك نوع من إدخال، إدخال بعض أصابعك في فرجه، الرجل يكفي مس فرجه من فوق، والمرأة ما حدك ما فت ما حدها ما هات عاد أصبعها والله كذا كمه داخل في قدر من فرجها لك ما يبطل. هو اللي قالوا الإلطاف، الإلطاف معناها إدخال، إذا أدخلت بعض أصابعها في فرجها في أول فرجها لكن نفسك، أما مجرد خاويبها من فوق فرجها لا يقض عليها، الرجل يكفيه مسح الفرج من فوق، والمرأة ما ينقض عليها ما هو إلطاف معناها إدخال بعض يدها في فرجها وإلا فلا يبطل عليها. والله يتعود ذريعته ما هي خارجة بحيث أنه لا أطرح يدو على ذريعته لا كأنه ما تصرفه، قال ورانا في الأغلال اللي أطرح أسهلا ولا ومكرا وخصبه اللي ذريع ما تسويش وحد دائرها ما بينها معيدوش لأنها ما ترد ما بين ليد الفرج. إلطاف مرأة كلام السل ذكر، أيوة نعم تابع كذلك مس الذكر يقع شمريها صار قد قدم فانت بكرباوي. قلنا على أن الراجل مسه لذكره ينقض، وأما مس المرأة لفرجها فلا ينقض إلا بالإلطاف وهو إدخال بعض اليد في الفرج. أيوة مش شكوا في الحدث كذا، أيوة قال أن النواقض الخرمة اللي شكوا في الحدث. أنا قاعد أشتمت والله من الطابق إن الشك من درا قاع يكهان طرار الحدث، كان أنا يسجدني أنا عاقب لنبوس أنا خرج من مشي وهو ما هو عارف قال مش مش تولد لأنك أنت ما تجي تعبد مولانا ما هو بالطهارة، والطهارة شكي شك أنا ما زارت بلد إذا ما تجي تعبد الله ما هو لنزول عنك المشكل. هذا الشك في الحدث معناها إذا شكيت هل طرأ عليك شيء ولا ما طرأ عليك حدث ما تجي تصلي قوم جددوه. هذا هذا راهو بشر وهو ما جاب شكوا في الحدث إلا بشرط تعود أنت من نفسك إنسان على بابك اللي عدت منه الوسوسة بالربعي، يعني مثلا تخرج لك للرواية أنت شكيت كانك على طهارتك ولا طهارتك أنت تقضي تقوم تتوضا يكو إلا أظهر فيك على أنك عدت منه الوسوسة ما أردت أنك موسوسين عود قاع ما فيك تتوضا تقريبا ما قال لك قلت لك أرى أن أخلاك بعد الله مثل تقاع في داخل المغرج أنت قض صبرت عنه قبيل عنده ظهر عدلها لك إن عاد العصر أمه اللي توضيت الآن يعطيه دقائق قال لك قلت لك أنت من قال لك أنك مثل تتوضا جيت المغرب أمه اللي توضيت ترجع لك وقالها لك عندما من يفتر عليك وعاد كل نهار مرب ظهر عاد شكك ما تلقين ما قيم قلت لا شكيت قل له حق ماني على طهارة يا غرباء الأيام ظهرك مخصص من الصلاة بالتو لا جيه بعينه كانوا يهنى عنك. الشك في الحدث ينقض عليك ما لم تكن مستنكح معناها ما بشرط تعود شكك على بابه، فإذا دخل في منطقة الوسوسة يلغى الشك معناها يعتبر الشك بلاقيم. وراهما خارج من العلماء قالوا هذا القال مالك هون مع واحد هذا هو مذهب مالك الشك في الحدث ينقض عنده. جاء الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وقالوا ذا القال مالك ما يجعل رؤوسنا، وجاءوا معهم أكثرية العلماء وقالوا مذهب مالك هون ضعيف حتى قالوا لهم لأن القاعدة عند الشريعة أن الأصل إبقاء ما كان على ما كان، أن الأصل في الشريعة أن شيء كامل كان عاقب لك هو الخالق، لا تفتح فراسك طرع للشيطان، لا يشكك قاع في أنك مسلم، والله يشكك قاع في أنك ما تزوجت من عند الراس، والله يشكك يكانك عاقل، ويشكك يكانك قلت أشهد أن لا إله إلا الله والجنة كتوف إنك مردة كاملة كنت أصلا عدك فيك عدلتها، إلا في أول شكك فيه يقول لك ما هو خارج أنا عدلتها ولا خارج ما هو داخل قلتها لأنك إن تفتح له مجال التشكيك للماضي يعجب يقعدك في كل شيء. يصلي الركعة الأولى يقول لك من قال أنك صليت، إن تتخطاها يقول لك من قال لك أنك قريت الفاتحة ويجنك من هذا الباب إن يفتح ما بعد لا يستقر العباد، إن الأصل إبقاء ما كان على ما كان معناها إن الأشياء تخلى على صورتها الأولى ولا يفتح فيها جو النقاش إلى ما يجي الشيطان ولا يخليك تعدل العباد. واضح. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان الانسان اذا حس انه اذا حس انه اذا شعر بانه مرق من نفسه كي مثلا اتقض ضوء ضرات والله رياح والله شي خرج منه والله بول قال لهم فلا ينصرف حتى يسمع صوتنا ويجد ريحه. انك لا سمعتك حسك مرق من نفسي انك لا تمشي حتى تشم الرائحة او تسمع صوتا او تجد ريحة، انك ما ينتقض طهارتك ما هو لا تيقنت والشك انه ما يبطل عليك اذا كان عندك واضح. قال ما اللي مالك شي واضح؟ قال لهم هو العبادة انما تدخل ان الذمة لا تبرأ الا بمحقق، ان حد واجب عليه شي ما يسقط عن الله ما هو لا يتحقق انه عدله، وانه ما دام شك في الطهارة والطهارة هي اللي صلاة صحيلة بها، انه ما دام شك في الوسيلة اللي هي المبدية معناها العبادة ما دام يدخل. قالوا له هذا والله اللي زين يا غير مساء علي يدخلها محمود يمرقها مدبس احنا عندنا حديث وانت جيتها بالعقل لا عقل زين والله اللي زين يا غير مبدي احنا بينا نص وبينا اللي خايفين لنا نفتحوا باب الوسوس. ايوه نعم تقدر كفر من كفر. ايوه كفر من كفر نعود نسألك حسن الخاتم. والشك في الحدث كفر من كفر. قال على ان من النواقض اللي تنقض اللي هي القارقة 16. قال على ان كفر من كفر معناها الانسان ان يدخل الردة ينتخبوه. قال الواحد من الفقهاء ابن عاشر البيض صايب عنها انه ديلانه للردة هو انه رتبة راس ان الردة قاع ما هي ناقضة للوضوء ناقضة للإسلام وانها ديرانها على وقع ما بردها عنده انه قاع ديرانها في الوضوء لله حد جزئية من العبادات. ان كفر من كفر ناقض للغسل، وكفر من كفر ناقض للصلاة، وكفر من كفر ناقض للصوم، وكفر من كفر ناقض لأصل لا إله إلا الله. وأنه ما دامت قضية قاع عبارة عن قنبلة نصف الجميع القطع الصلاة عليه ديرانها في لغه انها بارد حتى ما بردها عنده هو حد كامل ما هو عصوه يتمنى يقوسه في لوفا مرة يعود الصلاة المديون فيه واضح انه الله حسد وتوه ومرة يعود للجار والله اللذين. يا غرم اللي قال لموه انتم ما قاعد تقولون تنقض الاسلام انا بعد رجيت حليلكم تكذبون درجات كانها تنقض الوضوء. قالوا والله لا تنقضوا. ايوا قال لهم انا نتكلم في الوضوء اراني نتكلم عن الاسلام دور نقول المريض تنقض الاسلام واذا تصورتوني عن الصلاه واستفتيتوني دور نقول له طبعا عارضيني عليك عارضوني الليل عتر جاي قابوا من راسي وما دمتوا معايا اني انا قبيل يارتي نديرها فوق ذا كامل انا اللي نتكلم عليه ذا الموضوع ونهي نلتزم بالموضوع اللي نتكلم في موضوع هذا راني يجيبوه ولكل وجهته. ايوا اسخط هذا 16 ناقض ما بقى عليهم العيال بالله ابدا 16 ناقض كلها ملاهنين تقوم في واحده منهم ما يوقع ليش كويس قلت براوي الذي معك سمعتوا هذا النواقض ضبطوهم ما بقى عندكم في مشكله. الحمد لله قاع من فضل مولانا غالبا حد ربه في المسلمين وحد قط الدسميش اللي قاع طايب عليه معروف ان البول ما يصح معاهله ومعروف ان قضى حاجة الانسان مع اهله ومعروف ان رجع خرج منه الرياح الضراط انه انتقض ومعروف ان رجع خرج منه المذي والودي هذه قضية تنقض عن بعد حد قد تقرأ شوي ومعروف على انه قضية السكر قضية نعيه بالله الانسان ماتها طبيعي والاغماء قضية ذكي والمجنون ذكي روايته والنوم الثقيل هو اللي حد يحتاج ليفرق للعامية النوم اللي ينقض والنوم اللي ما ينقض وهذا كامل كله في شمل النقاشات. يا غير بعد هذا هو مشهور المذهب مالك اللي هو الدبوس العام اللي حد يقبلها اني يمشي مع موريتاني هذه من عند راسها الى عقابها ومن زرورتها ومن الناس اللي قطق راس الفقه المالكي ما يقدر يقهلك ومن البلقة اللي يقول له هذا ما هو صحيح. قال له انت قلت له ما هو صحيح ما انا قلت صحيح هذا هو خلاصة القانون خارق التاوي لا تخرى والاقوال وقيل وقيل قلت لكم في الدرس الاول ان خليل قاع من نفسه اللي هو المتبسم به موريتاني والفقيهين يتفهم يقول لك كما قال خليل يعتبر انه صدق الله العوفاء رواية عبو قدر ومع ذلك قاله مقدمتها لا تغلطوا يلي نقول لكم قال عرضنا في خلاف وناقشوه العلماء قالوا حيث ذكرت قولين او اقوالا خليل لك مرة يربط راسك يتم يتكلم لك على حكمين يقول لك اقوال معناه هذا فيها اقوال وقلبني فاصلهم وبيكم معهم ومرة يقول لك خلاف ويخلي ومرة يقول لك انا متردد تردد فيها العلماء تردد فيها نبذ العصر وبالتردد قال خليل وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل او لعدمه ايش وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل او لعدم نقص المتقدمين معناها اما نجبر التالين متردين والله قاعد اللونين من العلماء ماذا تتكلموا فهذا وقال وحيث ذكرت خلافا فذلك للاختلاف في التشهير وحيث ذكرت قولين او اقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على ارجحية منصوص اجبرت من الخلافات ولا اجبرت حد من العلماء نص على الشيء بضم وخالي الاخر هي الربط راسي امين وتوفر قال لكم الكلام وخلي بينكم ها اللي منكم متهدد يتفضل لا اله الا الله. ايوه ايوه شوفوا فينا من النواقض وعرفنا الوايد واحدة بعد جاء نسأل الله العافية ستر العورات ان النواقض. ياسر من هذا كنا نتكلم عليه فيه بحث طويل. شوفوا لي قولت النوم مستقيم ثبت. اختلف العلماء في النوم الذي ينقض. طائفة من العلماء قالت النوم لا ينقض اصلا. النوم لا ينقض اصلا قالوا لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خالق مرة ليلة من الليالي على أنه أخر صلاة العشاء ينعاد الصحابة يسمع عن خيره يفلمسي وأنه جاء عمر عجلان وقال له يا رسول الله نام النساء والصبيان والرجال ركضوا عليك فلمسي خرجنا يفدهم وصلى بهم والدنيا يصنت من خيار وفيهم اللي تاكي. وجاءت حديث في المعنى وبعض الصحابة على المذهب أن الرقادة في حد ذاته ما يبطل. جاءت أحاديث أخرى على أن النوم نوع من الموت وأنه ملاه مات لا يفطر وأنه نتيجة لك على أنه ينقض. وهذا يعليها مالك وطائفة معه. جاءوا واحدين يدوروا يحزوا بينات قالوا لهم قلت لكم حد هو النوم ما يبطل في حد ذاته يا غير بما أن النائم لا يعرف ما يخرج منه ما يعرف شخرجه في الرجال. قالوا قبط الشريعة واحتاطت له ما دام هو مات لا يعرف شراطه احتاطت له الشريعة. قالوا انت ما قد تعبد الله يكون متيقن وانترجف ومولى الرقاد ما تلا متيقن من اللي طرع عليه. اذا عاد ما تلي قد يعبد الله الا باليقين واليقين ما تلي قد يعدل وما اولاد جددوا. قالوا هو مشكلته انتم ما قاعدت انه ما ينقض احنا معكم ما ينقض غير كونه من يصلي ما تأكد وهو لا قد ما قد يتأكد. اذا لابد انه ان يعبد الله على بينه وبينه لانه يتوى لكن يجمع بين النصوص واضح عقد لك السلس طبعا السلس سلس وطرور النبي صلى الله عليه وسلم. ياسر من العلماء هندسة قالوا العياذ بالله عن الإنسان ضرخي لعاد يبول من صرته من درى كانوا يابال من صرته كانوا ينقض. قالوا من درم اللي البول إذا جانا بطريق العياب إذا جاء بطريقة ما هي على بابها ما هي العادة العادية وعدت إلى قصة الدوش وما اللي قضى حاجة الإنسان هو أكثر عليه من درى شنه القدر لما كذا. قالوا هذا في قاعدة تحكم عليه وهو أن الله سمع الصف فهم العلماء. قالوا فهم العلماء غريب. جاء واحدين من العلماء وقالوا طبعا فاهمين إن شاء الله نقولوا فاهمين. قالوا شوفوا لا تخرصونا قاع النصوص خرصونا اللي وراء النصوص اللي وراء قاع النصوص ما معنى خرصونا وراء النصوص خرصونا وراء النصوص. قالوا من درى كان مولانا ولكن تلاه يخاطب الناس في الشريعة خاطبها بما تعرف والله خاطبها بما لا تعرف. من درى كانوا قال اغسلوا وجوهكم معناها بلوجه هون وجه ثاني ما قد طالع عليه نكتشف الله مع الشريعة. ومن درى كان أيديكم إلى المرافق كان هم معناها شواك لك ورى لا ليدين تعرف. كان الله تعالى خاطب الناس بما تعرف والله خاطبها بصورة ما هو ذلك كانت تعرف. قالوا هم ولانا ننقال لوجه إلا لوجه نعاه وليدين إلا ليدين نعاه. قالوا كذلك أمو للشريعة ننقالت الحدث وقالت أنه ينقض الطهارة معناها لا الحدث المعروف عند الناس في العادة. فإذا خرج عن عادته إذا ما هو هو قطعا جابة الشريعة لأن الشريعة خاطبت بما يعرف وهذا خارج عما تعرفه الناس. قالوا ما قد نقاد وش تعرف الشريعة هو العادي مع الشقاع ما هو عادي إلا ما يخلي تصبع أن الشريعة مبوبو إلا ما نعرف كاكم. قالوا ما وراء الشريعة معناها خارجين. قالوا منطوق الشريعة شي تجبره في الكتب والعلماء تحريهم ملامة ينعادوا يخرصوا وراء النص. من درى لقاع ليش ينبنى عليه؟ قالوا هل الله تعالى عندما امر بالاشياء من درى كانوا قال حرمت عليكم ميتته جاب لنا ميته ما قطع من نبيه. قالوا ما لكم الجيب اللي جروا لا الحنز اللي ماتت عنكم هي الميته في القران لحم الخنزير للخنزير تعرفوا الحمل لا الحمل تعرف. قالوا معناها انه ما جاب لنا الشيب عباره لغزه ما تجي تفهم. قالوا ما الله جاب النبي لسان عربي مبين وبالتالي خاطبنا بأن نعرفه. قالوا الصلاة اللي نعرفه الحدث معناها اللي البول العادي والنجاسة العادية للي عاد من لازم ما هو المعروف. قالوا لابد من الفرق بينات نجعل العادي هو لينقض والخارج عن العادة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لأن ما ترى الوضع العاد هذا إنسان عاد مريض والمريض ولا خلص له. هذه القاعدة حلت بها المالكية العلماء المالكية حلوا بها شنو زنقرات الشريعة ما يوم لأن مثل ما حدها على البرنامج وقابل الطريق العادية يطبقوا فيها الأحكام ونيت تخرج عن الطور العادي. يقولوا لا، الشرع بناه الله على ما تعوده الناس، فإذا خرج عن العادة عدنا إلى طبيعته. وهذا تعرفهم على شرهم، خاصهم اللي على الواخر هم قابوا يمشي هوية النبي صلى الله عليه وسلم، هم السامعين بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد، لك الحمد. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا للصحابة عليهم لا يتموا يواصلوا، شاف واحدين منهم يواصلوا، تعرفوا يواصلوا معناها الواحد يصوم 20 يوم متاربة ما أفطر ليل ونهار، الليل ونهار ما أفطر. يعقمكم لا يتنخلعوا الليل ما يوكل شو لا يشرب، أخمس أيام وسبعة أيام تالي بدل مخلوق ما أفطر. بعضهم هاهم قالوا وليش الليل يكون يخرص على قفاه وما صقع على ما تنبرد لهم الأخلاق، عاد يصوموا 5 و6 و7 متالبين ما في فطرقاء لا في الليل ولا في النهار. انصبهم النبي صلى الله عليه وسلم، واحدين منهم سمعوا واحدين تموا لهم ماصلين، ما تعرفوا ماصلين بيهم ايش، هم ما هم تاركين القال هو يا غير عايدين شافوه هو يعدل. النبي صلى الله عليه وسلم ملاك يصوم 4 أيام و3 و4 ما أفطر. إيه يكسر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم النهي، يا رسول الله أنت بعد الله تواصل. وهذا عاد قاع عمال يطرح مشكلة أخرى، من درى إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم شيء وعدل هو عكس وجهه تتبع، كانك تتبع فعله اللي صدق والله قوله صدق. إذا قال لك لا تعدل وعدل هو، كانك تمشي على تعدل والله على كلام، لأنه هو شريعة كان وتعارض قوله فعله. قالوا ما ها لا تواصلوا، واحدين منهم ما سمعونه تم متابعين سمعتوا يعني شافهم الرواية. قال لهم أنا ماني كيفتكم، لا يشرح لهم هو لما لا يتابع ويخليهم وما متابعين. قال لهم أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. قال له يطعمني ويسقين وانت صايم الله فاطم أو تصال هامي. قال لهم أنا أبيت عند ربي يطعمني، معنا هو لو صايم صايم ويطعمني ويسقين، لا انت توكل وتشرب وصايم يصدنقرتي. قالوا العلماء هذا النوع من الإطعام والشراب ما يخسر منها ولا يخسر الصيام به، اللي ما هو العادي، العادي هو أكلنا وشرابنا في وقته العادي. وأما عند ربي يطعمني ويسقيني الأطعام خصوصي وشراب خصوصي خارج عن العادي، وما خرج عن العادة لا يؤثر في الأحكام، لأن الأحكام بنيت على العاديات المعروفة، فما خرج عنها يبطل حكمه. ما شاء الله واضح. حتى العلماء طرحوا مشكلة أن لقى فرق العادية في بر الكرامة، خالد بعض الصالحين يطرحوا شور بيت الله، ثابت بعض الصالحين تلحقوا شور بيت الله، هو ماركب وهل عاكم يجي حدو لا يعلم بيه حد، لعلي يصبحون كلها طاير قاع ما يحد كذبة. أنا قالوا شبرناها حق ناقشوا، قالوا يعود أن الكبج ويقول أنه قاع ما قطل سر الله طاير، وإذا عنده بقى الطاير حقه مسوف. قالوا من درى هو قاع إذا افترضنا في عبد صالح كرم مولانا بأنه طير شور بيت الله، هل يسقط عنه الحج بذلك؟ قالوا لا يسقط، لأنه الصفات الحج ما يفي، لأن مولانا قال إنه في الحقيقة وأنذي في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق، وإنهم مولاها لا بد من السافر ولا بد لهم يقطع مسافة ولا يعود في البيت، فما خرج عن الأمور العادية ما ما ما, ما تسقط به التكاليف الشرعية، لأنه ما هو في البرنامج واضح. الأمور اللي ما هي ماشية على العادة ما تمر عليها الأحكام. اسمع دوله، قالوا لي العاد يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، ومعلى أن مثل ما اعتبر أنه صايم قال لهم أنه صايم ومعلى يطعمه ربه ويسقيه، دل على أن الأمر إذا خرج عن العاديات يعود ما تنبر عليه الأحكام، لأنه عاد من باب خرق العادة. هذا البول اللي يخرج عن مكانه وعاد يخرج من الصرة ما دري يقض عند مالك، قال لهم يا ما دري يقض عندي بيدي ما دري برنامج، هذا البول عاد مناسب عاد مرض ما دري طبيعي، فكل ما خرج عن العادة وعاد سلس يقولهم هذا ما قد تطبق عليه الأحكام، إياك ما نجد بين العادية وغير العاد. فهمتوا ولا ما فهمت؟ هذا حل به العلماء، قد تفرش بالأحكام ما توفر في البيوع في الكيحة في الأمور، كل شيء خرج على الطور العادي. قالها خلق سام يعني يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهي عاد مشقة ومشكل. هذا ما تقدم في الأبيات الأخرى أي لا، لكن هي شوف الاستبراء، لكن حله في الاستبراء. سمعتوا؟ إذا معناها أن السلس إذا ندرى معناها كامل مقاطعين، قلت لكم معناها لأنهم يلودوا للسلس اللي على بابه، أنا جاه مرة بال وقطرة قطرة والله شك هذا ما حد قليل إذا معقول، لأن هذا مازال الجو العادي في الناس وقد يخلق لبعض الناس، والناس طبيعة ما هي واحدة. يا غير العادة دائما كلما يتوضأ وجاي ماشي يقول له ورانا قطرة منا قطرة عدلها له قبيل عدلها له بعدك عدلها له في الريضة عدلها له يامس عدلها له اليوم هذا متر نادر هذا كثر عليه وبالتالي خرج عن عادة الناس أي وصى فيه الواخر لعل بطرس خطاها ما بتهلكم زينة شرع مولانا قاع زين كم قالوا علينا النبي صلى الله عليه وسلم قطع شاور وحدين قالوا يا رسول الله احنا نين نبولوا لا انتموني اذا هو كيل قطرة وفطان لهم لا يتبدأ فيهم الوسوس قال واحد منهم قالوا شوف سبحان الله الهندسة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس انها تعود اخزى من الشيطان امكر من الشيطان قالوا ايه سمعوا اللي مكم من يبول سابق ما يطحر فرشه هني نبول يوفى من بول يطحر فرشه يقصر فرشه يعني يقصره يقبض سرواله سرواله من قد فرشه ويقبض يرشه بالماء رش انت قاع سروالك من قد فرشك اسبق الشيطان للوقفه قاع رش رش من قد فرشك واربط سروالك وقيم الى قال لك البين اللي داخل كان رافحك به امس قال لك شوف راعي بين قرون ولكن ما يقبض الشيطان لا كلمه لا كلمه اقبض كل شيء معناها قاع يسبقه هو المكيد زر كان لا يوسوس عليه يرش هو ويظهر عليه طريق ولا ترى يقول يقول له محاله وفر الله الا ما غرش انا امي ما ترى يطهرك للعام كان ترى يتصل معاه صلى الله عليه وسلم ايوه تخطى قيس ويجب استفاء الاخ بذين مع سلك ونتكلم وشدد ايوه ايوه قاس بين الاستبراء ما معنى الاستبراء الاستبراء معناها رجاش يبرأ نفسه من البراءة وكأن مخلوقين ما يحافظ على طهارته أراه ما بريئت ذمته عند الله ولا عند المسلمين ولذلك جاء في الحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وعاد يقول الفقهاء الاستبراء معناهاش معناها على أنك سلكت آخرتك يعني انت محافظ على طهارتك ومين ما تحافظ عليها ضيعت دينك وعرضت عرضك للمسلمين ما معنى الاستبراء الاستبراء هو زاد النظام اللي تعدى وقتك الشريعة فعات له تترك شيء تترك الدوش انها قاعد الدوش ساكتة عنك مشي لا بقيت تمرق فيه ولا بقيت تجلب ولا بقيت تدخل عاطي بكفاك دي الشريعة وتقول لك انت لا تدخل الدوش قدمك راعك العسري هو اللو ووخرك راعك العربي وقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم ولا تذكر مولانا من ساعة اللي تدخل قبالك في قرب الدوش ونين تجعد لا تذكر مولانا قلبك قلبك شيء آخر يا غير الأفضل الله الصوم يا كتوب تخليك ثنيتك وإيمانك هو عايد مولانا كريم ونهن أقدر نوضح لكم بعض النقاط لا تسعى للوقت يعني انت وخل منه تقول الحمد لله الذي سوغني طيبا وأخرجه مني خبيثا والله تقول غفرانك يا دعية هذا يا ياسر اللي من هالباط من دعية ثبتت عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول أو الخروج أجزائك قالوا الخبث والخبائث ياش قالوا لأن الشيطان نار كل بريدة كاملة من السا والله مخصص للنجاسة تجي فيها الصنقة من هالدخل قدامك واشبه أوقاتها للتمكن منك إياك تشنك والله تخلط عقلك وقتك ماشي لا تقضي حاجة الإنسان جاي له تموت والله جاي له تقضي حاجة الإنسان تترقى لك صنقة لأنك الوقت اللي تعود فيها عتواح للقضاء حاجتك لك هو الوقت اللي قاعد يتبارك الشيطان وجنوده كانوا يضيعوا عادت الشريعة تقول لك شوف اطرم مولانا أعوذ بك من الخبث والخبائث قالوا بعض العلماء أن الخبث اللي هو موقوف وأن الخبائث اللي هم الناس من أهل الخلة وقيل غير ذلك الريس النجس الشيطان الرجيم على أنك إن تستعاذ بالله يهرب عنك وإن ما تستعاذ بالله جاي وتوه لا يتمر شارع أرى هي الصنقة تمكرت منك وراعي الله يتعدى لك الشريعة حارستك وانت قاعد لمانك وليالك الجاهل مسكين متحرض للبلاء بهاللي يعوذ بك قاعد ما قد تقراها ولا قد قالها ويبولوا توه وتوه ولهوالك والشرشخ واقف مع حيط اعوذ بك قاعد ما قد قاعد جات الكتبة عنده إيه إذا هو جاي يقود عن جاه انت كنت منين اه الخبث والخبائث اتمكنوا منك ولا ما تطرسوا نعوذ بالله من سوء الخبائث فهمتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول كذا معناها قدرة تدخل قول كذا اختلفوا العلماء من رأي العدقاء في الخلوة هذا قاعد الدوش يلعث في الخلوة ما فيها الدوش من درب تشتوان سلك العيب ما فهم شي قاعد قدم فيه العربي من العصر إذا دخل أمالي انت قاعد ما نقدر انت في الخلوة واضح وهذا خالف لا يخلط عليكم حالنا نقدمه من العاشر أراه اللي بقى من قالها والله اللي هو خلطها لكن أنا قد قلت لكم رواية طعام واخرين يعود حلو يعود مولاه لي وكرشي كرش وما ثلاثة رفضوا قال أيوة أنت لا زيدني إذا حلو زيدك أنت شبع. أيوة تابع تابع تابع إن كان لحمه. أيوة ويجب استبراء الأخبثين. أيوة قول تابع مع سلتين سلتين ونثري ذكر والشد دع. قال على أن رجاه لا يستبرأ إذا عاد راشد. قال على أنه واجب عليه والله مرأ واجب عليه الاستبراء. مثل الاستبراء معناها عنده أن يقضي حاجة الإنسان سوى بايل وسوى قاضي حاجة الإنسان. واجب عليه يصبر يعني أن يتوقف عنه البول يتوقف عنه قضاء حاجة الإنسان ويقبل الطهارة عنده. أشبه شيء في الطهارة الماء. الماء هو أفضل شيء. والصحابة كانوا بداية الإسلام كانوا واحدين منهم يستعملوا الإحجار ويستعملوا العداء وخارجين واحدين بالنصاء عدلوا هندسة قاع ما قالها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قاموا نافذينهم عاد يديروا الحجار ويديروا معاهم الماء ولا داروا الحجار يعقبوا لهم الماء ويخلطوا بين المسألتين. تمونين شر القرآن قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. بقى النبي صلى الله عليه وسلم ونادى لهم قال لهم يا أهل قباء يا أهل المسجد انتم مولانا مدحكم قال إنكم في رجال يحبون أن يتطهروا انتم أهلكم طهارتكم شنو. قالوا احنا كنا نستبراء ونقبوا العدان والله لحطم ما نكتفها وبذاك نجير وراء ذاك الماء نختيروا ما يبقى شيء أثر للنجاسة ما طلقوا ذيك البليدة كاملة من فروشنا وأدبارنا بالماء ولا نكتفي بالحجر نديروا الحجر والطوب وغير ذلك ونديروا الموراة. قال لهم بهذا مدحكم الله هذا هو اللي مدحكم مولانا به. عادوا بعد قاع يمورها هذه مية مسألة مدى يمدحها مولانا اللي على قصير بليتين فرشها ودبرها معناها انك يأتي التطاهر كامل قاع أهرك الله من اللي يقول هو مدحك بعضوين إذا كيف لو كنت طاهرا بجميع أعضائك. وغريب قاع قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ثم هذا النجاسة مولانا ما يبقي مولانا حتى قالوا العلماء انك واجب عليك تطهر عنك النجاسة يعملك ما لك مصلية وقتك لا يصلي راه واجب عليك قاع طهارة اي وقتك ما لك مصلي معناه انك قد ما لا تلبس درع ملسة. قالوا افضل اوقاتك وقتك طاهرة البدن واللباس والمكان لان الله يحب المتطهرين ومعناها انك يدعو ما لك متطهر ياك ما يحبه الله اذا فكر على الحالة التي يحبها الله دائما ما استطعت واضح. ايوه قال ويجب استبراء الاخبثين مع شد ونتر ذكر والشددع معناها زال هاي تاني مناقش فيها مع شد ونتر ذكر وشددع سلتي سلتي ونتر ذكر وشددع معناها قال على انه فرش الانسان الرجل بعد خاصة على انه سلت سلت معناها شنو معناها يوخل اصبعه على فرشه ويده العصرية راه ورقاه لا يبول ما حكم انه يحكم فرشه بيد العربي العربية لا يؤخذ بها مكان النجاسة ابدا النجاسة لا يتقصرها يعود اللي لا يتقصر به اي داخل العربية تقطر واي داخل العصرية هي المباشرة النجاسة فرشك لا يتحكم حكم بيدك العصرية ولا تحكم بيدك العربية. السلت معناها تخاض الاصبع بالشور على شكل حليب يا غير ما كنت تير ما تنتر فرشك يا غير توخر علي اصبعك بلا باقي. ايوه ولذلك قال ونترين معناها تنتر شوي الى عادك ولي خرج. قالوا بعض العلماء لا النتر لا يجوز لماذا لان النتر قالوا على فرش الانسان ضرك يعود كان يبول كيه بزوره البقره ان البزوره رخ من سنه مولانا ما حدك تعصرها ما تعصرها ما تمت نص وين تخليها تقرص صوفه وباش عصرتها تمن لا تنعت لك نظه وان الشيطان يدخل منك النظه لين تمن لا تعصر شوي يتمن لا ينعت لك من البول مزهق. ايوه مزهق ايوه مزهق يبقى يلفب انك هنا هو وراح لكن اللي دار لك بيه خليه يصب واللي ملموم لا تعصر لا يدخل لك وسوسه انه قلت سلت قابل هانو معناها تخاول اصبع بالشوق واضح وانتير الخفيف معقول يا غير اني نجي والشده معناها تكظ وكذا انه هو كلمني الضع لا باش كظيت بل من نظرك ولكن نظره ولا لك ولذلك قال والشده دع معناها الكظ عليه الاعصار بالشده ذاك دعه اي اتركه لا تفعله وفهمت الكلام ولذلك قال الفقهاء ونترين خفه نترين خفه معناها زاد الى حرك صبعه شوي وعاد كلا يعود خفيف اما الى شدد يعودك ممنوع. ايوه تخط بعض القياس ايه قال ابن قيم الجوزيه تعليقا على كلام ابن تيميه وهم حال الفقهاء المحققين منهم قال ان ارقاه وقت له بوريال يتم يقوم ويتم يقعد وانه ينطر وانه كلا وانه يتحق وطول المكث ان هذا كله لم يثبت به دليل وهو مدخل للشيطان ان مولانا جعل كيف كنا نقوله هذا الماء اللي ينقال البول جعل الله له وطعا يجري فيه عادي ما حد ومدار يتم ماشي وإن يتوقف يتوقف، وإنه إذا توقف عنك فتوقف ولا تتحرى، لأن تحريك يعطي فرصة للشيطان، وإنه هو كالضعي ما حدك تحلب ويتم يشملك، أقفله ينقفل والله فتحه يوسوس لك، ولا تمي تقوم وتقعد يتخلق منه ولا تعطيك ضع، وإن هذا هو بداية توسوس. ولا أحواط لا لقى يقفل، وقالوا لم يثبت عن السلفي أنهم كانوا يتحرون هذا التحري، بل هو بداية الوسوسة والخذلان. ولا تنسوا أن البول والغائط هم اللي عندهما أعوذ بك من الخبز والخبائث، معناها أن الشيطان يدخل فيك الطهارة يا أخي نبت حد يحذر. أيوة حنين حنين حنين الخذلان. أيوة قو وجاز الاستجمار من بول الذكر. آه وجاز الاستجمار من بول الذكر. قال علينا الراشد إنين البول جائز له الاستجمار، معناها كافيه الاستجمار. ما معنى الاستجمار؟ معناها كافيك تمسح على فرجك حجرة والله عود والله طوبة شي يابس لا هي نقي، لكن المحل معناها ما يخلي فمه ضوء، ولا شرط عليك تدير الماء. ان الراجل ينين عود بول ولا بول عادي ما هو مطاير على راس فرجه كامل، ولا بعد الا البول العادي الى وفى منه قدي وخاض عليه عود، يعني يتأكد ان البول توقف يصبر ان ما تلقى قطرة، يعني يعرف انه توقف يا كامل، يوخى وعود والله حاجرة والله شيء على راس فرجه هي يبس وما تلف المظهر ويقول جميل تماس، ولا شرط عليه يدير الماء. المرصة هي أنها نعقب أشبار أخبار. أي وقول جاز استثمار بول الأثر كغائط لا ما كثير، كذلك الغائط كذلك الغائط معناه إذا كان يقضي حاج في الإنسان يقدر لا يقبل عودان وحاجرات ولا ضرر عليه عدل الماء، ما دام البول عادي وقضاء الحاج في الإنسان عادي ما انتشرت معناه ما كثرت عليهم الفرض ولا هم الضبو. أي وقول اها قول وجاز الاستثمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. ايوه لا ما كثيرا هامك تهرب عنها، لا ما كثيرا انتشر معناها يكون الى عاد البول هذا اكثر حتى والطاير على راس فرجك يعاد حكما ماس راس فرجك كامل، مثلا لا اعرف هم اخرجوا ما هو لا اعرف هم هو تعرفون الفرج يردوا مولان، لكن لله عنده فم المخرج معناها الهردة كافيه مثلا تتوخى عنك بعود وشي إلى عاد الصمن نفسه الطائر على راس فرجك كامل، لكن لابد ذلك من ميه. ولذلك قال لا ما كثيرا انتشر، يكون إلى عاد انتشر البول كثيرا عن فم المخرج وأسود وبر وأسود فرس يعني انتشر حتى العود لابد له من الماء يبس عنك بالعودة يعود مثلا يبل الباسك وانتجبر ميها أرجع واغسل فرجك واغسل دبره لا تصلي بك الحال واضح. وهذا ملي عنكم يرجع إلى نفس الموضوع، لأن العادي في البول ما يتخطف من المخرج، والعادي في النجاسة إنما تتخطف من المخرج، فإذا خرجت عنه ذاك قليل في العادة ما هو الياس واضح. قالوا معناها على إن العادي لا ما حد عادي كافينا كل عودان، ولا العاد عنده حكمة مرة شدة ومرة تخفيفا لا بد أن يتغير حكمه. أيوة قول أوفا أيوة إن شاء الله تفقرش. أيوة فهمتوا سمعتوا الاستبراء وسمعتوا الاستجمار وسمعتوا قضية مثلا نواقض الوضوء وسمعتوا مثلا قضاياهم منهم 16 وسمعتوا قضية أن الراجل والمرأة أنها كامل أنه يقدر الصح الاستبراء والاستجمار إلا شرط عودة ما أكثر ولن يكثر يعود لابد من الماء والأفضل يندار الحجارة والعدام ثم يتلب لذلك الماء. أي وقالوا العلماء أن فهم رواي المرأة الاستبراء يدوم اللي هي الاستبراء مشهور في المذهب أن المرأة يتعين في حقها الماء لأن بولها ينتشر عكس الرجل عادة. قالوا المرأة على أنها من حقها لا تقبض المغرش اللي قاعدوا عنه مريثاني عليها، المرأة بولها ما هو كي الراجل، المرأة عادة أن يخرج بولها ينتشر علفهم فرش وطرافه كاملة، والراجل يشعله مولانا فرش ممقوط وبالتالي يخل عنه على طول وهي ما عندها وبالتالي يعود ينتشر على طرافه فيتعين معناها لابد لها من الماء إلى جبرته. كوني العاتم من أهل البرود وعندها عذر الأعيار لها أحكامها يغير تعود عليها تموريتاني بعذرهم كاملين لكن ما أدري الشعر بهو هي وإلى عاد في سواء الوقت يا حكم انتهى. أيوة كيس يا ما هو كياس العليا ثاو أيوة اسكت وخذت هذه مش مثلا مستشيلة إياك تستجل إذا تحالي إياك إحنا ما نقلنا نسيلة في الموضوع تعود الله موضوعنا لا عنها شدوا لأنها مثلا هي انتهت ومبير شوي من ذاك الوقت من ذاك تصل لقوة اللي كانت فيها طامن. أيوة. والباقية هنا مازالوا قوة حقك. آه. ونادوا كامل إن قالوا مذي المرة كانت طامن عندكم انتهت. أيوة سمحون. ذاك اللي كان عليها مع تعرفين إحنا زي اللي هلها ولينا طوش. وذاك اللي ما فات أدخله هي ومازال اللي فيكم انتم بيناتكم خرسوا ذاك اللي تعب له الحيوان. وش سوى؟ ما مستقبلين يكون طامنة هي قبل اللي كان طامن. وضايق ذيك الطامنة كان طامن لا قيس قيس قيس قيس القاضي قيس القاضي قيس كان يعطي الله تجمر قاضي ينفع في الأكياس. إيه وأنت المسند حنيني إيه وإيه سؤال ما هو في الموضوع لا يجينا. إيه وتفضل. أيوة الله سؤال زين حد. أيوة نعم لمرة هذا واحد يسول قال لعليات يعودوا عندهم السلوك يعودوا مسكنين بهم روسهم حارة الواحدة تتوضى شتواسي مع هذا السلوك المسكن بهم الراس يا عاد الله لوغو لوغو مبني على التخفيف معناها مسح مسحوا برؤوسكم لكن يدل على التخفيف معناها أن تحاول تحرك زقبها يا كانوا مثلا يتقابل معاه ولا تعود ما تحل على السلك ولا قد تقلعون يتفوت تتوضى وتردوا ما دام خفيف ما عنده وزن يعني يعود متخلل حتى ما شق بحيث انه لا تقلعه لوض ولا يشق عليها تخليه وتمسح قدر من المسيح يا غير ما تخطى ونعود الغسل فارض عليها تفريق جميع راسها وتقلع فيه سلك ولا عاد فيه هابجي ولا عاد فيه الخلوات تقلع لو تصرع حالا بهل الغسل أشد لأنه ماء ودلك وأما الوضوء قال مولانا امسحوا برؤوسكم والمسح مبني على التخفيف. أيوة وقول انت حدا يتحدى بالواجب ايه ما ارفع صوتك اللي كلها حاجة صوته ما بيمرق صوته له قال على المندركان البول يقد حد يتم يبول الا قاعد والله يقد معناها مكرسع والله يبول الا يقد يبول واجب. عائشة سئلت عن البول قائما قالت لهم أحد قال لكم على النبي صلى الله عليه وسلم قائما كذبوه عرفوا النص فيه قال ثبت من الصحابة الأخرين لأنهم شافوه بال واقف قالوا يا عائشة قالت لهم أحد قالها قالوا عائشة ما هي ماشية معها دائما مرة قاعدة منزلة تكلمت على اللي تعرف ولا الكلمة اللي تعرف يا غير خالق شي هو راجل يحرك قط قالوا شفنا احنا حاز على تحويطة وبال حلاها واقف قالوا هو الصام قالوا من درى هو البول هون واقف شكيفته قالوا قط عدلها مره مرتين وقل تعدلوا لها يا سلام معناها ان يا الله رجاه يبول الله قاعد بهاللي بول واقف يعرض وقاعد قاطر على صيانه والله على كرعيه وقالوا على انه بولته ذيك الواقف انها تقول عندها الا انه التراب الواقف فيها منسل واختري بول واقف ياكل طير شي طاير على الكرعيه ويعود جهته معروفه ويقد يغسله أما إلى كرسع لا هي طاير عليه وعلى الباس وتنتشر النجاسة وتعود كركارة وقيل أنه عدل ياك ياك يبين للناس أن اللي منه محتاج متكبط سروال ومقصوص ما يقد يكرسع يجبر النبي صلى الله عليه وسلم قطبان واقف ياك الأمة تقد تتافق معاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود قادر على رواية عدلها غير نيني فيري عنها ويعدل واحد أخرى لكن معناها تنبيه للأمة به اللي هو يفتح الطريق للخلق معناها ان حد احتاج لها وبال واقف ما تذكر عليه وحد دائما لا واقف هذا ما هو طبيعي لكن اللي ما درس السنة الاصل لا اللباس والجسد ما هو هو قالوا لان اللباس يفسده الغسل الكثير واما البدن فلا يفسده ذلك ومشدين في النضح البدن لا اللباس ولا الاصل وبعضهم يقولون العلة واحدة. نعم تفضل. أي ما أكثر أخبارك لكن ما قدينا جعليه بنا اللي خاجنوا لي هرتكنا في مغارة هو هذا واحد يصور عن شوارد حتى قال على مس ذكر الفتنة قلنا إن حد مس فرجه بيده على أنه يبطل من درى المس اللي هو كي نصور له يقول من درى كانوا المس كامل والله قالوا العلماء هذا اللي أنا كنت نقول لكم قالوا على أن اللي ينقض اللي المس بالكف وبرأس الأصبع انك لا مسيت فرجك بظهر ايدك والله بحاشيته والله بصبع خلقوا لك مولانا زايد قاع عندك ست اصبع قالوا من درى لا مس الزايد منهم كان ينقض قالوا الزايد لا حكم له وظهر اليد ما هي هي اليد العادية فما خرج عن العادي لا يعود وما يعود عاد قالوا المس العادي لا وجه لي اما ظهر هذا ما ينقال له مس الا القاعدة كنت نقول لكم مبين قراية تموا لاني يتخلط عليكم الشيخ هرصو لعلة عندي القاعدة ينجبر فيه غير العادي عنده حكم والعادي عنده حكم ما يجدوا يمشاوه باب واحد ولكم من هيوه واحد مرة حكم من خاطب امرأة في عدة وهو لا يعرف الحكم وهل يمكنه أن يتزوج بها أم لا؟ نعم ثاني شم ثاني ما وحكم أن أكلته النار أو غرمه في بحر فلو تجد هذا السؤال أنا قاش يخطأ حرام منعنا عليه السهل امرأة يعني امرأة نين العودة امرأة يعني يتركها راجل أي مرة تركها ملاخي مثل أسوأ حال هشل حرام عليك من عنه وحرام على أي إنسان مسلم مولان يقد يخطبها والله يسميها والله يخلط عليها شيء ما حد ما هات مرقتك العد حرام منع حرام منع مولانا قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وجله معناها لا يخلطكم شعلة إذا مروا أيهم قلت تزوجوا بها حتى يبلغ الكتاب وجله معناها تنتهي من العد واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا حرام منع حق المسلم على المسلم امرأة تركها راجل حرام عليك منع أن تحوز عليها ولا تقربها ولا تجيب كثير من الناس وللأسف الشديد يخسر أولا المرأة قاعة على الراجل هاي قاعة واحدة يمين يقلعها منه الجايلة ويعود يقاطع لها من مرقب ويقول لها انت رياديك ويزين لها وني توخي لها نقضي هذا النوع مولاته قاعدة لكن الراجل المخسر المرأة مخببها لا تحل له أبدا عاقب الشريعة النجر راجل مخسر امرأة على مولا خيمتها لا تجوز له أبدا إلى فوت تعمر نوح وهي قاعدة ما يتزوج هذا غراج مجرد يثبت عليه من الشهود انه كان متمارك معاني خسر على مولا خيمتها إلى ترك مولا خيمتها ومرقت العدة وفوت عمرها ما يتزوج بها ذاك الراجل أبدا لأن هذا يساعد الناس على التم تخسر الأزواج ومولاها ملعون إذا حرام عليه يخطبها ما دامت في عدة ومبيح لرواية واحدة يعود ما هو المخسرها ما هو المخسرها لغير علم بن خالق أمرأ انها تخلت وانها ما زارت في العده وهو بالغ وانها طيبه وانها اخلاقيه عنده مساله واحده يرجع يزاد الى قد اجبرها كي شافها مثلا مقطره ولا شيء وتكلم معها كلام قال لها انت يا بعد مثلك من العيات غالي والله انا نبقي بعد العيات الطيبات اللي كيفتك غير ما يقولها عنك راينا احنا زوج بك هذا هو عرضة ما عرضتم به معناها عرضت معناها قلت اشاره يفهم منها غير ما تصرع أما قاعد تتقدم لها بخطبة أما أنك تخطبها إذا خطبتها وتزوجت بها وهي في العدة حرمت عليك مدة حياة وإذا خطبتها وعقدت عليها يا غير ما مسيتها إني مرقت العدة تحرم عليك أسوأ ما مسيتها ما هني مرقت العدة حرمت الخطبة وحرم العقد وحرم الدخول بها ما دامت فيك منطق إذا ما في نقاش راه السؤال الأخير من درى كان ورجاش كالت النار والله قريب والله كذا من درى كانوا شيء أولا نختاركم ما تغلطوا الشهادة شهادتين الشهيد نوعين الشهيد الذي قتل في سبيل الله قتله الكفار وهو يرفع راية الجهاد راية الجهاد ضد أعداء الله يدور أن تكون كلمة الله هي العليا يدور المصحف يطبق يدور الشريعة تدير هذا النوع إن يكتروه الكفار وهو أصلا عقيدته سليمة هذا حتى ما يصور بعض قاع القبر ما يوقف عليه قاع منكر ولا نكر ما ما يخسروا الجد وقال مولا ايوه ولا يقصر ولا يصلى عليه جماعه المسلمين ما تصلي عليه ما يقصر ولا يكفر معناها ما يغسل ولا يصلى عليه يكفن يا ما يصلى عليه ولا يقصر ما تقطر عليه قطره ولا عاد الدم ماشي منه يخلى لان مولانا قال انهم احياء ان الشهيد حي احد له يقصر الحي لك ياسر وحد واقف فوق حد حي الله اكبر ما يصلوا عليه يقدر يقبلوا دبوس ومولانا قال انكم احياء والحي ما يعدل لنا يا غير هذا الشهيد المعركه معناها الشهيد المات المعركه بين الكفار المسلمين الى عاد الشهيد الوطن حد يقاتل من اجل الوطن ارضه مقلوعه والله داره في القصر لا يتنقلع منه، ولعنكم بعد لا يسمعوا الصنادره لا يقولون هذا انت مالك اذا عاد الصمالك حق القصر ما يلحق لهالي الدوله ما واجب عليها تحمي يا غرم اللي تقسم التراب بالعدل يعودوا واحدين تموا عندهم التراب اللي عادوا قاعد تردمهم التراب واحدين ما تجبروش ينين عود المال مالك ولا هي قلعوا منك لقى هو المنوع عدوانا ودافعت عنه متدون انت الشهيد يا غير ما هو ذاك الشهيد اللي ياك منه ذاك ملاهي يسود ويفتش ويناقش يا غير عنده درجة أكبر من موتى الأخرين يبجر قدر من التبجير يا غير ما هو الشهيد رقم واحد لكن الأول ما يسود ولا يغسل ولا يصلى عليه وروايته أكبر من جده والآخر شهيد يا غير دونه واضح إذن الشهداء علانا وعيني شهداء معركة لا يسألون ولا يغسلون ولا يصلى عليه وعندهم كركارة وهي اللي يتكلموا عليها للشريعة وشهداء دون ذلك لائحة وصلها بعض العلماء 70 عينة 70 نوع من الأمة شهداء منهم لقاه الكاتب السم عوصي ومات ومنهم الإنسان اللي مات بسبب الإسهال حركة الجو في العياذ بالله ومنهم الإنسان اللي كارت النار ومنهم الإنسان اللي طاح ومات ومنهم الإنسان اللي طاحت عليه الدار والله صائقة ومنهم الإنسان اللي مات غريب في فرض ما يعرفه في أحد وضع وعين ماتوا فمنهم المرأة اللي ماتت في النفاس تمت لهي توضع حملها اللي من الحلال ينين ماتت لهي تنفس ومنها لقى فيه الزر نعوذ بالله وعينات كثيرة قلت لكم شبيه العلماء ألف فيها 70 نوع ومنها لقى كارت النار كيه النار وضع يا غير هذا يصوروا يا غير فم شرطه وهو هذا الشهيد الذي بشرط أن يكون مات عقيدته صحيح انتبهوا للشرط أكثر من كان كالت النار جاته صائقة خبط طوته عض السم طاح في حركة الإسهال مرة ماتت نفسه هذا كله بشرط أن تكون عقيدتها أصلا صحيح أما من مات عقيدته فاسدة كيف يكون شهيدا أما من مات عقيدته فاسدة كيف يكون شهيدا فاسدة ما تنفع فيه من الشرف استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم العالمين انك حميد مجيد